كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان، فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم. الرواية الثالثة عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي عن عمر رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر. قال: فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في المائدة: فدعي عمر فقرأت عليه، فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال: فقال عمر: انتهينا انتهينا. في الحقيقة أن هذه الآية الكريمة ورد فيها ثلاثة أسباب. الأول، وهو الذي ذكره المصنف في الكتاب لعلي رضي الله عنه، والثاني لأبي هريرة، والثالث لعمر رضي الله عنهم أجمعين. فأما حديث علي رضي الله عنه والذي ذكره المصنف واختاره في شأن التخليط في القراءة، ذكره جمهور المفسرين منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور. وقال الطبري بعد أن ساق حديث علي وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية: تأويل من قال: ذلك نهي من الله، ذلك نهي من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمر، للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كذلك، بأن ذلك كذلك نهي من الله، وأن هذه الآية نزلت في من ذكرت أنها نزلت فيه. هذا كلام الطبري. وقال ابن العربي بعد أن ساق الحديث: وهذا حديث صحيح من رواية العدل عن العدل. وقال ابن عطية: سبب النهي عن قرب الصلاة في حال سكر أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شربت الخمر عند أحدهم قبل التحريم، فذكر الحديث إلى أن قال: فنزلت الآية. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد تقدم الكلام على إسناده في غير هذا الموضع، وأي عند أهل العلم، وفيه ضعف شديد. وأما حديث عمر هو حديث صحيح، وإذا أردنا الجمع بين هذه الأحاديث لا بد من البيان لحديث علي رضي الله عنه، وأنه قد وقع في سندي ومتنه اضطراب يوجب القطع فيه من الناحية الحديثية. وقع في حديث علي رضي الله عنه والذي ذكره المصنف، وقع في سنديه ومتنه اضطراب يوجب القطع فيه، لكن لعل ما يعضده ويقويه الآتي: أولا، موافقة لفظ الحديث للآية، أي آية النساء: فإنهم صلوا وهم سكارى وخلطوا في القراءة، وهذا عين ما نهت عين عنه الآية، هذا عين ما نهت عنه الآية. الأمر الثاني من الأمور التي تقوي حديث علي أن جمهور المفسرين ذكروه سببا لنزول الآية، مما يدل على اعتبارهم له، وصحته عندهم، وكلام ابن العربي المتقدم يدل على هذا الأمر. الأمر الثالث أن حديث أبي هريرة على ما فيه من الضعف يشهد لحديث علي، فقد جاء فيه: حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب خلط في قراءته، فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أما الجمع بين الأحاديث فيمكن القول إن حديث علي وأبي هريرة متطابقان في لفظيهما، وهذا واضح، وحديث عمر لا ينافيهما، لأنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فربما كان دعاؤه أحد أسباب نزول الآية. والنتيجة أن حديث علي رضي الله عنه المذكور في سبب الآية لم يسلم من النقد سندا ومتنا، ولعله يعتضد بما تقدم ويكون سببا لنزول الآية الكريمة، وذلك لموافقته لسياق القرآن واحتجاج المفسرين به وتصريحه بالنزول، والله أعلم. وورد كذلك كما ذكر المصنف هنا، ونتوسع بعض الشيء في بيان هذا الأمر، سبب لنزول هذه الآية من وجه آخر ومن قضية أخرى. فأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه أي يبحثون عن عقد عائشة، وليس على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء أي للوضوء وغيره. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: أي لعائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. هذا الأمر أو هذه الرواية وهي في الصحيحين وغيره جاءت كسبب لنزول الآية، ولكن في قضية التيمم، لأن الآية تكلمت ابتداء عن حكم عدم الصلاة حال السكر، وهذا الأمر نسخ بعد ذلك بآية المائدة كما بينا. ثم قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا السبب، هذا السبب الذي جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ذكره بعض المفسرين عند تفسيرهم لهذه الآية كالطبر والبغوي والقرطبي وابن كثير. قال ابن العربي: ولقد عجبت من البخاري بوب في كتاب التفسير في سورة النساء على الآية التي ذكر فيها التيمم، وأدخل حديث عائشة فقال: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وبوب في سورة المائدة فقال: باب فلم تجدوا ماء، وأدخل حديث عائشة بعينه، وإنما أراد أن يدل على أن الآيتين أي التي في النساء وفي المائدة تحتمل كل واحدة منهما قصة عائشة. وقال ابن كثير: ذكر سبب نزول مشروعية التيمم، وإنما ذكرنا ذلك هاهنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة. آية المائدة يا جماعة آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، وفي ختام الآية، وهي من الآيات الطوال، في ختام الآية الكلام عن الوضوء وتشريع الوضوء التيمم معذرة، وبيانه أن هذه نزلت قبل تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير، وأما المائدة فإنها من آخر ما نزل، لا سيما صدرها أي أول السورة، فناسب أن يذكر السبب هنا. وبالله الثقة. في الحقيقة هذه المسألة، مسألة نزول آية التيمم، وهل سبب النزول هو قصة عائشة، هل هي للآية التي في النساء أم للآية التي في المائدة، هذه من المسائل المعضلة والتي تحتاج إلى توسع، ولعلنا نتوسع فيها في مقام آخر بأمر الله عز وجل. هذا كان الكلام عن سبب النزول، سبب نزول الآية، وذكرنا ما جاء فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى وبدأ يتكلم في الأحكام التي في الآية، فقال: والسكر المذكور في الآية هو السكر من الشراب، بدليل من الشراب أي شراب أي الخمر، بدليل ما ورد في سبب النزول، والنهي في الآية موجه إلى جماعة المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم على هذا الحال، فإنها أي الخمر قد تجرهم إلى ما يضرهم في دينهم من حيث لا يشعرون، ولقد أثر فيهم النهي أثرا، يعني ترك فيهم أثرا شديدا، فكانوا يمتنعون من الشراب إلى ما بعد صلاة العشاء، يعني طوال اليوم لا يشربون قبل النزول التحريم الأخير في سورة المائدة. فلما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أصبحوا لا يشربون إلا بعد صلاة العشاء. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا معنى للدعاء نسخ الآية، إذ المؤمنون ما زالوا منهيين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، ولم تؤثر آية المائدة في هذا النهي شيئا حتى يقال إنها نسخته. طبعا هذا الكلام، هل الآية غير منسوخة؟ الشيخ هنا رحمه الله كأنه يريد أن يقول أن لا داعي للقول بالنسخ، فآية النساء آية المائدة على التحريم المطلق للخمر، وآية النساء على التأكيد على عدم جواز الصلاة لشرب الخمر، ويعني هذا كلام المصنف. والبعض يعني قال الآية نسخت مفهوم المخالفة من الآية، يعني آية المائدة نسخت مفهوم المخالفة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وإن لم تكونوا في صلاة فجاز لكم الشراب، البعض قال أن الآية نسخت، آية المائدة نسخت مفهوم المخالفة من آية. وعلى كل، فالخمر محرم، ومسألة ادعاء النسخ، هل الآية منسوخة بآية المائدة، آية النساء التي بين أيدينا، هل نسخت بآية المائدة أم لا، فيها يعني خلاف بين أهل العلم، والذي يعني نميل إليه والعلم عند الله عز وجل أنها نسخت الآية حكما وبقيت لفظا، فإن لفظ المائدة أشمل للنهي عن الصلاة وعن غيرها، نهي أشمل للنهي عن الشراب قبل الدخول في الصلاة وفي غيره، فهي حرمت الخمر على الإطلاق. ثم قال المصنف: وقد اختلف العلماء في معنى الصلاة في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فذهب جماعة، أي من السلف، إلى أن المراد منها موضعها وهو المسجد، يعني لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى. ولا شك أن النهي عن الاقتراب من المسجد حال السكر فهو من باب أولى النهي عن الاقتراب أو الصلاة حال السكر، لأن المسجد لا يفعل فيه إلا الصلاة، وهذا الأصل وإن زادت بعض الأمور يعني. فذهب جماعة إلى أن المراد منها موضعها وهو المسجد، وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود والحسن، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله. والكلام إذن على حذف مضاف، أي في الآية، وهو مجاز شائع: لا تقربوا مواضع الصلاة. وقد عهد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى في القرآن، كما في قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. فقد فسرت كلمة صلوات بأنها كنائس اليهود، وورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. ويؤيد حمل الصلاة على هذا المعنى، أي أنها مواضع الصلاة أي المساجد، أن الله تعالى يقول: لا تقربوا. والقرب والبعد، يعني عندما أقول لك لا تقترب من هذه الغرفة، لا تقترب من هذا البيت، لا تقترب من هذه البلدة، فالقرب والبعد أولى به أن يكون في المحسات، أي الأمور المادية الملموسة، فحملناه على المسجد. ولأن لو حملناه على الصلاة كعبادة كفريضة تؤدى لم يصح الاستثناء في قوله: إلا عابري سبيل، حتى لو حملنا عابر السبيل على المسافر. لما؟ لأن هذا الحكم حينئذ ليس خاصا بالمسافر، لأن كل من عجز عن استعمال الماء سواء لفقده أو عدم القدرة على استعماله، كذلك ممكن يكون ماء متوفر ولكن إنسان عاجز عن استعماله لمرض أو غيره. وأيضا فإن ظاهر النهي في الآية يدل على أن عابر السبيل ليس له أن يقرب الصلاة جنبا إلا بعد اغتسال، وهو إذا لم يجد الماء يقرب الصلاة كغيره بالتيمم. وأيضا فقد ذكر الله في الآية حكم المسافر في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره، فيكون ذلك تكرارا، فمن أجل ذلك حملنا لفظ الصلاة على المسجد. يبقى القول الأول: لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا مواضع الصلاة، وورد هذا التفسير عن بعض السلف وإليه ذهب الشافعي. وذهب الأكثرون، أي من العلماء، إلى أن الصلاة باقية على حقيقتها، أي في الآية: لا تقربوا الصلاة، أي الصلاة بمعناها المعروف، وهي العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المنتهية بالتسليم. والمعنى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تصلوا وأنتم سكارى، ولا وأنتم جنب، إلا في حال كونكم مسافرين حتى تغتسلوا. ويكون ذكر هذا الحكم قبل قوله: وإن كنتم مرضى، تشويقا إلى بيان الحكم عند فقد الماء، فكأنه قيل: فإن لم تقدروا على استعمال الماء فإني مبين حكم ذلك بقولي وإن كنتم مرضى إلى آخر الآية. ويقرب لهؤلاء ما ذهبوا إليه، أي يقوي ما قالوه، أن الله تعالى يقول حتى تعلموا ما تقولون، فإنه يدل على أن المراد لا تقربوا نفس الصلاة المعروفة المفتتحة بالتسليم، المفتتحة بالتكبير، المختتمة بالتسليم، إذ المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه، أما الصلاة ففيها أقوال مشروعة يمنع السكر منها، وهي القراءة والدعاء والذكر، فكان حملها على ما يقتضيه ظاهر اللفظ أو لا. إذن المصنف ذكر قولين في معنى الصلاة، قول الأول وقول الشافعية أن المقصود بالصلاة موضع الصلاة أي المسجد، وذكر شيئا من طريقة الاستدلال على هذا القول. القول الثاني وهو أن الصلاة باقية على حقيقتها، وقال هذا هو ما ذهب إليه الأكثرون ثم مال إليه في آخر الكلام. ثم قال: وقد ترتب على هذا خلافهم في حكم اجتياز المسجد للجنب، فمن ذهب إلى أن المراد من الصلاة موضعها وهو المسجد، أخذ من الاستثناء أن الجنب ممنوع من المسجد إلا في حال العبور، فإنه يجوز له أن يعبر دون أن يمكث، يعني يدخل من هذا الباب ويخرج من الباب الآخر دون أن يمكث في المسجد. أما على القول الثاني فيكون معنى الآية لا تقربوا الصلاة، أي لا تصلوا في حال السكر ولا في حال الجنابة حتى تغتسلوا، إلا إذا كنتم مسافرين، وحكم ذلك سأقصه عليكم. يعني بمعنى أن المسافر والجنب إلى آخره ومن أحدث حدثا أصغر أو أكبر يجوز له أن يتيمم، وسأبين ذلك بعد قليل أي في الآية، وحكم ذلك سأقصه عليكم. وأما حرمة دخول المسجد للجنب فيستدل عليها بمثل ما روت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل لهم رخصة، كانت الأبواب مفتحة على المسجد، فخرج إليهم بعد وقال: وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، وغير هذا من الأدلة. في الحقيقة هذا الحديث مختلف فيه، والأقرب والله أعلم أنه حديث ضعيف. وعلى كل بقي أن بعض المفسرين يريد أن يأخذ من قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون وجوب القراءة في الصلاة، وجوب قراءة القراءة في الصلاة، لأن الآية تنهى عن قرب الصلاة في حال السكر حتى يعلم المصلي ما يقول، فلا بد أن يكون الذي يقول شيئا يمنع منه السكر ولا شيء سوى القراءة. ثم قال المصنف: ولكن إذا عرفنا أن الصلاة مناجاة ووقوف بين يدي مالك يوم الدين العزيز القهار، كان معنى النهي في الآية لا تصلوا حتى تكونوا على درجة من العلم والفهم تمكنكم وتؤهلكم للوقوف بين يدي مالك الملوك، وليس بنا حاجة لأن نلتمس دليلا على وجوب القراءة في الصلاة، لأن ذلك أمر متفق عليه وأدلته كثيرة. طيب، كأن المصنف يقول يعني وجوب القراءة في الصلاة له أدلة كثيرة أوضح وأظهر من الاستدلال بقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون على وجوب القراءة. والجنب اسم يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، فتقول: هؤلاء جنب، هذا الرجل جنب، هذه المرأة جنب فيستوي فيه الجميع. وأصل الجنابة البعد، ويقال للذي يجب عليه الغسل من حدث الجنابة جنب. لما؟ لأن جنابته تبعده عن الصلاة وعن المسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر، حتى يتطهر. طبعا هناك بعض القضايا لا نريد أن نتوسع فيها، يعني الجنابة تبعد الإنسان عن الصلاة، فهذا أمر متفق عليه ولا خلاف فيه، وعن المسجد هذا أمر فيه خلاف، ولكن الأولى ألا يدخل الإنسان المسجد وهو جنب تعظيما لشعائر الله عز وجل. أما قراءة القرآن، هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن أم لا؟ يعني مسألة فيها خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز إذا يعني أراد أن يقرأ ولم يستطع الاغتسال، والأمر سيكون بعد وقت طويل، جاز له أن يقرأ القرآن وهو جنب. وفي قضية مس المصحف خلاف، لكن قراءة القرآن وهو جنب بغض النظر عن قضية مس المصحف حال الجنابة قضية يعني يكون فيها نوع من أنواع التشدد في منع الجنب من قراءة القرآن، لأنه ثبت وصح أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والقرآن لا شك من الذكر بل هو أفضل الذكر والله أعلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الجزء الثاني من الآية، من قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. يتكلم الآن عن آية التيمم، وذكرت هذه الآية والآية التي في المائدة، أو ذكرت هذه الآية والآية التي في المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، ذكرت أربع أسباب للتيمم، ذكرت للتيمم أسبابا أربعة: المرض، المريض يجوز له أن يتيمم إن كان لا يستطيع أن يستعمل الماء، والسفر، المسافر يجوز له التيمم إذا كان لا يستطيع أن يحصل الماء، والمجيء من الغائط ولا ماء عنده، وملامسة النساء. ورتبت عليها تيمم الصعيد الطيب أي التراب الطاهر عند عدم وجود الماء، فهما بظاهرهما تفيدان أن كل من هذه الأسباب بمجرده يبيح التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. فالسفر عند عدم الماء مبيح للتيمم، والمرض أيا كان نوعه مبيح للتيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وكذلك ملامسة النساء والمجيء من الغائط. وقد جاء بيان السنة العملية كذلك موافقا لما يفيده النظم الكريم، حيث أجاز التيمم عند فقد الماء حقيقة لكل هؤلاء المريض والمسافر إلى آخره، غير أنه زاد أن المريض إذا كان مرضه يمنعه من استعمال الماء جاز له التيمم، يعني عنده ماء ولكن لا يستطيع أن يستعمل الماء فيجوز له التيمم، كما روي في حديث عمرو بن العاص أنه تيمم مع وجود الماء لخوف البرد فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. بقي أنه ما الفائدة إذن في ذكر السفر والمرض في جملة الأسباب ما دام المسافر والمريض والمقيم والصحيح سواء لا يباح لهم التيمم إلا عند فقد الماء؟ يعني إذا كان الكل أبيح لهم التيمم عند فقد الماء، فما الفائدة من ذكر السفر والمرض في جملة الأسباب وهم من أصحاب الأعذار؟ قال المفسرون في هذا الشأن، قالوا أما المسافر فلما كان غالب حاله عدم وجود الماء جاء ذكره كأنه فاقد للماء، يعني في الغالب المسافر غالب حاله أنه لا يجد الماء، وأما المريض فإن تعليق الحكم به مشعر بأن مرضه له مدخل في السببية، مدخل في السببية أي في سبب التيمم. ولذلك ترى ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من التابعين يقولون في قوله وإن كنتم مرضى، يقولون أنه المجدور ومن يضره الماء، وذلك أن المريض الذي لا يضره الماء لا معنى للترخيص له في التيمم. يعني إنسان مريض عنده أي نوع من أنواع الأمراض، هل نقول له جاز لك التيمم أو الاستخدام الماء على حد سواء؟ لا، بل إذا كان مريضا ولكن يستطيع استعمال الماء ولم يستعمل الماء وتيمم بطلت صلاته. لما؟ لأنه لم يتوضأ، لم يتخلص أو يتطهر للصلاة بالشكل الصحيح. فالمريض يتيمم إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء، فذكره هنا في الآية لبيان ذلك. قالوا فذكر ليدل على أن مرضه حينئذ يقوم مقام عدم وجود الماء حقيقة، فلم يبقى حينئذ إلا الجنوب وما في معناه، والقادم من الغائط وما في معناه من غير المسافرين والمرضى، فهو إنما يباح لهم التيمم إذا فقدوا الماء. وعلى هذا يكون قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا راجعا إلى الآخرين فقط، وهما المجيء من الغائط وملامسة النساء. وتكون أسباب التيمم المذكورة في الآية ثلاثة على الحقيقة: المرض والسفر وفقد الماء في حال الإقامة والصحة. انتبه لهذا الكلام، فهذا كلام جيد. يبقى أسباب التيمم المذكورة في الآية على الثلاثة، ثلاثة على الحقيقة: المرض، وقلنا مريض وفاقد للماء أو عاجز عن استعمال الماء، والمسافر فاقد للماء وفقد الماء في حال الإقامة والصحة. يعني الإنسان في بيته صحيحا مقيما ولكن فاقد للماء، فهذا جاز له التيمم. طبعا قضية عطف الأسباب في الآية بعضها على بعض بأو، يعني في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو لامستم، فهذه القضية هذا العطف بأو يقتضي أنها متقابلة. ومن قضية تقابلها أن يكون المسافر غير المريض، المسافر يختلف عن المريض، وكل منهما غير القادم من الغائط والملامس أي للمرأة. وذلك يقتضي أن السفر مبيح للتيمم ولو من غير حدث، وكذلك المرض مبيح للتيمم مع أن التيمم لا يطلب إلا من المحدث. وأجاب عن ذلك بعض العلماء بأن السبب في عدم ذكر الحدث مع المرض والسفر أن الكلام في الجنابة في السفر، حيث قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا في أول الآية، فحال الجنابة معهما ملحوظ، حيث هذا بيان للحكم إذا لم يتيسر الغسل من الجنابة لفقد الماء. وأما الحدث الأصغر فيهما فيعلم حكمه من حكم الجنابة لدلالة النص عليه. ومن العلماء من اختار في تأويل الآية رأيا آخر، فذهب إلى أن أو في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى الواو، ويكون المعنى وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، ويكون ذلك في معنى قوله إن كنتم مرضى أو مسافرين محدثين حدثا أصغر أو أكبر وفقدتم الماء حقيقة أو حكما بأن لم تقدروا على استعماله مع وجوده فتيمموا صعيدا طيبا. وقد جاءت أو في القرآن بمعنى الواو كثيرا، كما في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فإن معناه وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، وكقوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، معناه إن يكن غنيا وفقيرا فالله أولى بهما. ونقل صاحب روح المعاني أي الألوسي رحمه الله عن بعضهم أن في الآية تقديما وتأخيرا، والتقدير لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا ولا جائيا أحد منكم من الغائط أو لامسا، يعني ولا محدثين، ثم قيل وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا، وفيه الفصل بين الشرط والجزاء والمعطوف عليه من غير نكتة. ثم قال المصنف رحمه الله وأقرب هذه التأويلات هو ما حملنا عليه الآية في أول الأمر وما ورد عليه من أن ذلك يقتضي أن السفر بنفسه سبب، أي للتيمم، لجواز التيمم، وكذلك المرض ولو من غير حدث، يندفع متى روعي الكلام في أمر الطهارة من الأحداث وأنها الغسل. انظر إلى قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فأمر الحدث أمر مقرر مفروغ منه، إنما الكلام في الأعذار المبيحة للتيمم، ولا سبب في الحقيقة إلا فقد الماء. وفقد الماء له مظاهر، فمن مظاهره السفر، وعدم الماء فيه غالب، وإن وجد فأغلب أمره أن يكون محتاجا إليه، ومن مظاهره أيضا المرض، وجعل المرض من أسباب التيمم مشعر بأن ذلك إنما، انتبه، بأن ذلك إنما يكون في مرض لا يمكن معه استعمال الماء. والمظهر الحقيقي لفقد الماء أن يكون خاليا من هذه الأعذار، ثم لا تجد الماء وأنت محدث حدثا أصغر أو أكبر. على هذا الوجه يصح أن تفهم الآية، ولا شيء في فهمها حينئذ من التكلف، ويليه أن تكون أو في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى الواو، والمعنى عليه قد عرفته. قوله تعالى وإن كنتم مرضى تفصيل لما أجمل في قوله تعالى إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإن المعنى أنه لا يحل لكم القرب من الصلاة وأنتم جنب إلا بأن تكونوا عابري سبيل وإلا أن تغتسلوا. ولما كان الغسل قد لا يمكن شرع في بيان الطهارة الواجبة حينئذ والأعذار التي تبيحها. وفسر بعضهم قوله تعالى إلا عابري سبيل بمعنى إلا معذورين بعذر شرعي، وقد تقدم أن المراد بالمرض ما يمنع من استعمال الماء مطلقا، سواء كان لتعذر الوصول إليه أي إلى الماء أم لتعذر استعماله. وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال المريض الذي رخص له في التيمم الكثير والجريح، فإذا أصابته الجنابة لا يحل جراحته إلا جراحة لا يخشى عليها وإلا تيمم، أو على سفر أو مسافرين، والسفر الطويل هنا كالقصير، فإنك عرفت أن ذكر السفر هنا لا دلالة له على شيء، إذ المدار على فقد الماء، وإنما ذكر لأن فقد الماء معه غالب أي في السفر. وبذكر المسافر هنا يستدل من ذهب إلى أن المراد بالصلاة المسجد، وقد تقدم وهو الظاهر. ومن ذهب إلى أن المراد الصلاة بحقيقتها الشرعية يقول إنه إنما ذكر هنا مع فهمه مما تقدم لبناء الحكم الشرعي عليه، وبيان أن المريض مثله ومساو له في ذلك أي للمسافر. ثم قال أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، والمجيء منه كناية عن الحدث، لأن العادة كانت أن من يريد قضاء الحاجة يذهب إليه، أي إلى الغائط، ليواري شخصه عن أعين الناس. أو لامستم النساء، هنا حدث خلاف، فاختلف السلف رضوان الله عليهم أجمعين في المراد من الملامسة هنا. فقال علي وابن عباس وأبو موسى أي الأشعري والحسن والشعبي وغيرهم أنها كناية عن الجماع، وكانوا لا يوجبون الوضوء ولا التيمم لمن مس امرأة. وقال عمر وابن مسعود المراد من الملامسة المس باليد، وكان يوجبان على من مس امرأة الوضوء. وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضا. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والثوري والأوزاعي لا وضوء على من مس امرأة، سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة. وقال مالك إن مسها بشهوة تلذذا فعليه الوضوء، وكذا إن مسته بشهوة تلذذا فعليها الوضوء. وقال الحسن بن صالح إن قبل بشهوة فعليه الوضوء، وإن كان بغير شهوة فلا وضوء عليه. وقال الشافعي إذا مس جسدها فعليه الوضوء، سواء أكان المس لشهوة أو لغير شهوة. يبقى الجماعة الحنفية قالوا على الإطلاق لا يجب الوضوء على من مس امرأة بشهوة أو بغيره. جماعة المالكية فصلوا وعلقوا الأمر بالشهوة. جماعة الشافعية قالوا يجب الوضوء على الإطلاق. واستدل القائلون بأن المس ليس بحدث، بما روي عن عائشة من طرق مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يصلي ولا يتوضأ، وكان يقبلهن وهو صائم. ومن ذلك حديث عائشة أنها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، أي بحثت عنه في فراشه، قالت فوقعت يدي على أخمص قدمي وهو ساجد يقول أعوذ بعفوك من عقوبتك وبرضاك من سخطك. فثبت بذلك أن المس ليس بحدث، وهو الأقرب والأظهر عليه العمل، والله أعلم. وأيضا فالظاهر أن المراد في هذه الآية من الملامسة أو اللمس في القراءة الأخرى الجماع، لأجل أن تكون شاملة للحدثين الأصغر في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، والأكبر في قوله أو لامستم. وكأن القراءة عندنا قراءة حمزة والكسائي بمعنى الملامسة، بمعنى الملامسة بدون ألف، أو لمستم. فقالوا توجيه القراءة أن الرجل إذا مس المرأة مجرد المس، وعلى القراءة الأخرى المس بمعنى الجماع، ليكون أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى الحدث الأصغر ويدخل فيه مجرد المس، على قول من قال أنه إيه يجب. والحدث الأكبر على قراءة من قرأ أو لمستم بمعنى الإيه الجماع. أما إذا أريد منه اللمس باليد مثلا فإنه يكون قليل الفائدة، إذ المجيء من الغائط واللمس حينئذ من واد واحد، أي نفس المعنى. وأما من يرى أن الملامسة هي لمس البدن فهو يقول إن اللمس حقيقة في المس باليد، والملامسة مفاعلة، وهو في الجماع مجاز أو كناية، ولا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها، أي إلى المجاز، إلا عند تعذر الحقيقة. والواقع أن اللمس على قراءة من قرأ أو لامستم حقيقة في المس باليد، ولكنه قد تعورف عند إضافته إلى النساء في معنى الجماع على قراءة من قرأ كحمزة والكسائي أو لمستم، ويكاد يكون ظاهرا فيه، كما أن الوط حقيقته المشي بالقدم، فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع. ثم يعني ذكر بعض الاستدلالات الأخرى على هذا الأمر، وكما قلنا أن المسألة فيها أخذ ورد. وذكر أن ابن جرير رحمه الله تعالى اختار أن الملامسة هي الجماع، ونص على ذلك فقال: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وساق في ذلك أخبارا كثيرة بنحو ما قلناه آنفا. وكما قلنا ممكن على قراءة من قرأ أو لامستم يكون بمعنى المس، وعلى قراءة من قرأ أو لمستم كحمزة والكسائي فهي بمعنى الجماع. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي إذا أصابكم ما تقدم من موجبات الطهارة فطلبتم الماء لتتطهروا به فلم تجدوه بأن عدمتموه، يعني غير موجود على الإطلاق، أو وجدتموه ولكن بثمن لا تقدرون على دفعه، أو وجدتموه ولكنكم تحتاجون إليه في أمور أخرى ولا تقدرون على استعماله، أي في الوضوء، فتيمموا، أي اقصدوا صعيدا طيبا. وقد اختلف العلماء في المراد بالصعيد ما هو، فقال بعضهم هو الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس، وقال بعضهم إنه الأرض المستوية، وقال بعضهم بل الصعيد التراب، وقال آخرون هو وجه الأرض، وقال بعضهم هو الأرض ذات التراب والغبار. ومعنى الطيب الحلال الطاهر، وعلى هذا يكون معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فأردتم أن تصلوا ففقدتم الماء فاعمدوا إلى الأرض الطاهرة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وظاهر الآية يفيد أن وجود ماء، أي ماء، لا يصح معه التيمم، إذ قد رتبت الآية الأمر بالتيمم على نفي وجود ماء، وذلك يقتضي أنه لو وجد ماء وكان في حاجة شديدة إليه في أمور أخرى بخلاف الطهارة، أو لا يقدر على استعماله لمرض، يتيمم لقوله تعالى في المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهم منه أن الغرض من شرع التيمم هو التيسير على الناس، والتيسير على الناس لا يكون بإلزامهم أن يفقدوا ما معهم من الماء في الطهارة ليقعوا في العطب، أي في الهلك من جراء العطش أو الجوع. وكذلك فهم من ترتيب التيمم على عدم الماء أن المراد ماء يكفي للطهارة، وأما ما لا يكفي لها فوجوده غير معتد به، فوجوده غير معتد به. وصفة التيمم جاء في السنة ما يبين ذلك، فقد روي عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم أنه ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا على قول من الأقوال الواردة في هذا الأمر. أيضا عرض المفسرون هنا إلى أن التيمم هل يكفي لصلوات متعددة ما دام فاقدا للماء أم لا؟ قال المصنف: ونحن نرى أن الآية التي نحن بصدد تفسيرها لا يستفاد منها شيء من هذا، لا نفيا ولا إثباتا، وإنما ذلك يستفاد من أدلة أخرى تطلب في كتب الفقه. ويعني ذهب كثير من العلماء إلى أن التيمم لكل صلاة، تيمم لكل صلاة. ثم ختم الآية بقوله تعالى: إن الله كان عفوا غفورا يعفو عما كان منكم من قيامكم للصلاة وأنتم سكارى ويستر ذنوبكم فلا تعودوا لمثلها فيعود عليكم إثمه وعذابه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله عز وجل لنا تسجيل آخر لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نسجل لكم قريبا جدا هذه الآيات ونرسله إليكم إلى أن يتم تحديد موعدا مناسبا للمحاضرة لتضارب المواعيد. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ونفع بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.